علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة. سبق الحديث عن الابتلاء الذي لحق بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الابتلاء خلده الله عز وجل في كتابه وأفاضت فيه كتب السيرة بالحديث عنه وعما حدث فيه من ملابسات ومن أمور عظيمة. لما أكثر الناس من الحديث والخوض في هذا الأمر قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس لما كثر الحديث، الذي تبنى الإفك والذي طعن في عرض أم المؤمنين من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، وأخذ بقوله للأسف بعض الصحابة ومنهم حسان بن ثابت رضي الله عنه وحمنة بنت جحش أخت لزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر والأسى يعتصر قلبه، قال: يا قوم، من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت عنهم إلا خيرا. ويتهمون رجلا، والله ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل إلى بيتي إلا وأنا معه. فقام سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، إن كان من الأوس فأنا يا رسول الله أفعل به ما تشاء، وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا بما شئت. فاحتملت الحمية سعد بن عبادة، قال: كذبت والله، يقولها لسعد بن معاذ، لا تقتله ولا تستطيع. فقام أسيد بن الحضير وهو ابن خالة سعد بن معاذ من الأوس فيقول له: بل كذبت، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. الآن كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة في أمتي لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. ما الناس ما تترك هذه الأمور، ولكن المسلم إذا وقع في الخطأ يغالب نفسه ويرجع إلى الحق والصواب. هذا هو الواجب على المسلم إذا وقع في مثل هذه الزلات وفي مثل هذا الخطأ. فكاد الصحابة رضوان الله عليهم أن يقتتلوا لهذا السبب، فما زال النبي يسكتهم ويخفضهم حتى سكتوا. عاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد مضي شهر كامل من الألم والمعاناة. فدخل النبي، تقول عائشة: فجلس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد بلغك ما يتحدث به الناس، فإن كنت يعني وقع الألم على عائشة رضي الله عنها كيف سيكون؟ فإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. فإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه. تقول عائشة: فقلت لأبي: يا أبتي، أجب رسول الله. قال: والله لا أدري ماذا أقول. فقلت لأمي: يا أمه، أجيبي رسول الله. قالت: والله ما أدري ماذا أقول. فقامت تقول: فقلص دمعي ولم أعد أشعر ببكاء ولا حزن. فقلت والله لقد تحدث الناس بهذا الأمر حتى صدقتموهم، والله إن قلت لكم، والله إن قلت لكم أنني لم أفعل هذا الأمر وأنني بريئة والله يعلم براءتي لا تصدقوني، وإن قلت لكم أني فعلت هذا الأمر والله يعلم أنني لم أفعله صدقتموني. تقول وأنا امرأة صغيرة جارية صغيرة في السن لا أحفظ كثيرا من القرآن ونسيت اسم يعقوب عليه السلام، قالت ولكن لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فوالله ما فرغت من هذا الكلام حتى عدت أجهش بالبكاء، فدخلت إلى داري وكنت أسأل الله عز وجل أن يبرئني وهو يعلم براءتي. تقول ولكن لم يكن يخطر في بالي أن الله عز وجل سيبرئني في القرآن. لماذا يا أمنا؟ قالت لأن نفسي أحقر عندي من أن يتحدث الله بأمري. هي تقول هذا الكلام، فكيف نقول عن أنفسنا ونحن نرى أنفسنا وعظمتها؟ فسبحان من ربى تلك القلوب بالقرآن والسنة. قالت ولكني كنت أسأل الله أن يري رسوله رؤيا في المنام يبرئني الله عز وجل بها. قالت فوالله ما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، والله ما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه حتى أخذه ما يأخذه عند نزول الوحي في ليلة شاتية، وإن عرقه وإن جبينه ليتفصد كالجمان من العرق في ليلة شديدة البرودة من شدة ما يجد النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي. قالت فلما سري عنه التفت إلي قال أبشري يا عائشة فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فقالت أمها قومي فاحمدي رسول الله، قالت لا والله لا أحمد إلا الله الذي برأني بهذا. فنزل قول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال الله إذ تلقونه بألسنتكم، كل واحد ينقل بلسانه. ثم بين الله عز وجل ما حدث في هذا الأمر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بجلد اثنين من الصحابة إقامة الحد عليهم ليطهرهم الله عز وجل بهذا الحد، وهم حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل زينب، قالت وكانت هي المرأة الوحيدة التي تساميني تنافسني في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها يا زينب هل رأيت من عائشة شيئا يريبك؟ قالت لا والله ما رأيت إلا خيرا أحمي سمعي وبصري. قالت فحماها الله بالورع، حماها الله بالورع. قالت وسقطت أختها حمنة في وكانت مع من هلك، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. أثناء الإفك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من الأمر، فذهب إلى علي بن إلى أسامة بن زيد، قال يا أسامة ما رأيك فيما يقوله الناس؟ قال يا رسول الله أهل بيتك هذه عائشة رضي الله عنها والله ما علمنا عنها إلا خيرا. فقال لعلي رضي الله عنه ما رأيك يا علي؟ قال يا رسول الله أهل بيتك لا ما علمنا عنهم إلا خيرا، والنساء غيرها كثير، ولو سألت الجارية ستصدقك. جارية من؟ عائشة، لأنها دائما معها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة، قال يا بريرة، قالت نعم يا رسول الله، قال هل رأيت من عائشة شيئا يريبك؟ قالت والله يا رسول الله ما رأيت إلا شيئا واحدا. قال ما هو؟ قالت هي امرأة جارية حديثة السن فتنام عن الداجن فتعجن العجين لأهلها، وتنام فتأتي الداجن وهي الشاة فتأكل عجين أهلها. هذا الشيء الذي أنا أستنكره على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول ابن حجر: وهذا فيه بلاغة في عفتها وطهارتها، وأنها رضي الله عنها وأرضاها لا يخطر ببال أحد ممن حولها أن تفعل شيئا أقل من ذلك، فكيف بهذا الإفك العظيم الذي تتهم به رضي الله عنها وأرضاها. كما ذكرت لكم أن مصطح بن أثاثة هو يعني أمه هي خالة، هي ابنة لخالة أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر ينفق عليه، فلما وقع مع من وقع يتحدث في قريبته قال أبو بكر: والله لا أنفق عليك. فقال الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأمره الله عز وجل أن يتعامل بالعفو وأن يتعامل بالفضل وأن يتعامل بالمسامحة والصفح، فعفى عن هذا الرجل وعفى عن مصطح واستمر في الإنفاق عليه رضي الله عنه وأرضاه. الأعجب من هذا كله أن المؤرخين يقولون إن أبا بكر رضي الله عنه لم يصدر عنه في هذه الواقعة أنه شتم أحدا أو سب أحدا، لأنه كان يتعامل مع الله جل وعلا، مع أنه طعن في عرضه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه ترك الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من ربى عائشة، وهو يعلم أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هي أبعد ما يكون عن هذا الأمر، كيف وهو الذي يقول: والله ما طعن فينا ونحن في الجاهلية بهذا الأمر، فكيف بعد أن من الله علينا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن وشرفنا الله بمتابعة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كانت هذه هي أبرز الأحداث التي حدثت قبل غزوة الأحزاب، وما كان فيها من دروس وما كان فيها من عظات ومن عبر. وأنتم ترون أن تاريخنا الإسلامي والمتمثل أصالة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا كيف نتعامل مع هذه القضايا، كيف نتعامل مع الحزن، كيف نتعامل مع الهم ومع الغم، لكنه أيضا يعطينا شيئا، أنه بقدر صلتك بالله تكون صلة الله لك. احفظ هذا الكلام جيدا، بقدر صلتك بالله تكون صلة الله لك، وبقدر محافظتك على أوامر الله يكون حفظ الله لك. لما أتت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها واتهمت في عرضها، برأها الله من فوق سبع سماوات. وهذا يعطينا مثل أيها الإخوة، وهذا لعله من خلال الأحداث التي تمر بأمتنا، أن الشدة والألم لا تستمر، هي بمثابة الفيروس الذي يدخل على جسم الإنسان فيتغلب عليه ثم بعد ذلك يعود صحيحا سليما، هي بمثابة الصحة التي يأخذها الإنسان. وقديما قالوا: إن الخير يؤخذ من الشر، وإن الخير يخرج من رحم الظلام، وتنفس الصباح لا يكون إلا بعد عسعسة الليل البهيم، والفرج يكون بعد الشدة. والله عز وجل قال في كتابه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الناء الغريب. وإذا اشتدت الأمور قرب الفرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. كلما زاد عليك الهم وزاد عليك الغم فهذا دليل على قرب الفرج. فاعبد الله في الضراء كما تعبده في السراء، واعبد الله في الشدة كما تعبده في الرخاء، ليتتميز هذه العبادة، فتعبد ربك رخاء وتعبده شدة. وهذا من الدروس العظيمة التي نأخذها من هذه المواقف الكبيرة التي قدمها لنا صحابة محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام.